فاسمعوا وعوا يا عباد الله. أولاً أن تعلق الآباء الصالحين بأولادهم واهتمامهم بهم لا يثنيهم ذلك عن تحقيق العبودية لله ولا تقديم محبتهم على محبة الله. وهذا ما كان من إبراهيم اتجاه ولده إسماعيل، فقد كان يحبه حبا جما لكن لا يقدمه على طاعة الله جل وعلا ومحبته. ثانيا، أن ذلك الحب المتبادل من الوالد وولده إذا كان مبنيا على العبودية لله جل وعلا فإنه سيثمر ثمارا حسنة وتكون عاقبته حميدة. ثالثا، ومن الفوائد أيضا ومن تلك الثمار الحسنة والطيبة يا عباد الله السمع والطاعة والاستسلام، والاستسلام والانقيام للواحد القهار. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قدم طاعة الله جل وعلا عن محبة ولده إسماعيل، وإسماعيل عليه الصلاة والسلام قدم طاعة الله جل وعلا والبر بوالده، قدم ذلك عن طاعة نفسه. وتأمل هذا في قوله جل في علاه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء حق. فما كان من الابن البار بوالده المطيع لربه إلا أن قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، أي صبر هذا على طاعة الله جل وعلا، وأي بر بالوالدين يصل إلى هذا الحد. لا يستطيع ذلك يا عباد الله إلا الصادقون مع الله جل وعلا في عبوديته. فأين نحن من طاعتنا لله؟ وأين من حرصنا على تحقيق العبودية لله جل وعلا؟ رابعاً، أن أشد الناس بلاءً هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال ربنا جل في علاه، إن هذا لهو البلاء المبين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بذبح ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام بعد أن صار إسماعيل شابا يافعا وتعلق قلب إبراهيم به وهو ولده الوحيد، وقد رزق به بعد أن تجاوز 80 سنة. بعد كل هذا يا عباد الله يؤمر بذبحه، نعم يؤمر بذبحه ابتلاء وامتحانا. الله أكبر، بلاء عظيم يتمحص به الصادق في العبودية لله. وقد وفق إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، وفقا في هذا الابتلاء وقدما حب الله جل وعلا وطاعته على جميع المحاب، كما قال جل في علاه، فلما أسلما وتله للجبين. الله أكبر، تصوروا يا عباد الله، تصوروا هذا الموقف العظيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يستعد لذبح ولده إسماعيل، وإسماعيل عليه الصلاة والسلام يضطجع كما تضجع الشاة طاعة لله وبرا بوالده. والله لا ينجح في هذا الابتلاء إلا من استسلم للحق قلبا وقالبا، فعظم إيمانه واطمأن قلبه ورضي بما قدره الله عليه. وهذا يا أمة الإسلام ما ما حصل من إبراهيم وولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. ولما وقع هذا الابتلاء وظهرت نتائجه وتحققت غاياته ولم يبق إلا إمرار السكين على حلق إسماعيل، جاءت البشرى فقال ربنا جل في علاه: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، أي صار بدله ذبحا عظيما من الغنم. نعم، ذبحه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان عظيما من جهة أنه كان فداء لإسماعيل، ومن جهة أنه من جملة العبادات الجليلة، ومن جهة أنه كان قربانا وسنة إلى يوم القيامة. ومن هنا أمة الإسلام ندرك أن أصل سنة الأضحية التي نذبحها كل سنة، وهذا الأصل يا عباد الله يغفل عن حقيقته كثير من المسلمين. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والإخلاص لله رب العالمين والاتباع الصادق للناصح الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن ذبح الأضحية يشرع لكم في هذا اليوم ليلا ونهارا، ويمتد إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة. فهذه الأيام يا عباد الله كلها أيام أكل وشرب وذكر لله، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثروا فيها من التكبير، أكثروا في هذه الأيام من التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هنيئا لكم هذا العيد السعيد، هنيئا لكم هذا العيد السعيد. واعلموا أن فرحكم به وإظهاركم للفرح والسرور فيه اعتزاز بدينكم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهنئوا بعضكم بعضا بهذا العيد، وتصافحوا وتراحموا، وليعقد كبيركم على صغيركم، وليحترم صغيركم كبيركم، وكونوا عباد الله إخوانا، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إيمانك، جئنا إلى هذا المكان الطيب الطاهر وهو بيت من بيوتك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم حقق لنا ما نرجو وأمنا مما نخاف، اللهم حقق لنا ما نرجو وأمنا مما نخاف. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، ووفقهم لإتمام مناسكهم في أمن وأمان. اللهم احفظ جميع المسلمين في كل مكان، واجمع قلوبهم على التوحيد والسنة يا منان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.